بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديهم ومشايخهم لجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ العلامة السعدي رحمه الله في كتابه منهج السالكين في كتاب البيوع في شروط البيع، قال رحمه الله: ومن شروط البيع أيضا ألا يكون فيه ربا. عن عبادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء. إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. رواه مسلم. فلا يباع مكين بمكين من جنسه إلا بهذين الشرطين، ولا موزون بجنسه إلا كذلك. ومن بيع مكين بمكين من غير جنسه أو موزون بموزون من غير جنسه جاز بشرط التقابض قبل التفرق، وإن بيع مكين بموزون أو عكسه جاز ولو كان القبض بعد التفرق، والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: ومن شروط البيع أيضا، من هنا كما تقدم للتبعيض، وقالوا من شروط البيع، استفدنا منه أن المؤلف رحمه الله لم يذكر شروط البيع تامة كاملة، وإنما ذكر أهمها. من شروط البيع أيضا، أيضا هي مصدر آض يئيض إذا رجع، أي رجوعا على ما سبق. أن لا يكون فيه ربا، يعني أن لا يكون العقد مشتملا على الربا. والربا في اللغة بمعنى الزيادة. قال الله تعالى: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. وأما شرعا فهو زيادة في أشياء ونساء في أشياء. والربا كما هو معلوم محرم بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبإجماع المسلمين، فتحريمه تحريم قطعي. وهو نوعان: ربا الفضل وربا النسيئة. فربا الفضل هو الزيادة، وربا النسيئة هو التأخير، وقد يجتمعان وقد يفترقان، فيجتمعان في الجنس الواحد ويفترقان فيما إذا اختلف الجنس. فبيع الذهب بالذهب يجتمع فيه ربا الفضل وربا النسيئة، وبيع الذهب بالفضة يكون فيه ربا النسيئة فقط، لأن الزيادة في هذه الحال تجوز. قال المؤلف رحمه الله: عن عبادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، إلى آخره. هذا الحديث اشتمل على الأصناف الربوية التي هي الأصل في هذا الباب والعمدة في هذا الباب، وهي ما اتفق العلماء رحمه الله على جريان الربا فيها. فالأصناف الستة قد اتفق العلماء على جريان الربا فيها، واختلفوا فيما سواها أو فيما عداها. فمنهم من قال إنه لا يجري الربا إلا في هذه الأصناف الستة فقط، وما سواها لا يجري الربا فيه. وهذا مذهب ابن حزم وجماعة ممن لا يرون القياس، قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نص على هذه الأصناف، والتنصيص يدل على التخصيص. ومنهم من اقتصر على هذه الأصناف فقط، لا لكونه لا يرى القياس، ولكن لتعارض الأدلة عنده. قال: إن الأدلة، أعني أدلة الربا، متعارضة، وإذا كانت متعارضة فإنها تتساقط ونبقى على الأصل الذي ورد، وهو ما جاء في حديث عبادة. وهذا قول ابن عقيل الحنبلي رحمه الله. ومذهب الجمهور أن الربا يجري في غير هذه الأصناف، أن الربا يجري في غير هذه الأصناف ويقاس عليها، ولكن اختلفوا فيما يجري فيه الربا بناء على العلة في هذه الأصناف. فلدينا الآن الذهب والفضة والأربعة الباقية. الذهب والفضة اختلف العلماء في علة جريان الربا فيها، فقيل إن العلة هي الوزن، يعني أنها موزونة، وبناء على هذا يجري الربا في كل موزون ولو نحاسا أو حديدا أو صفرا أو غير ذلك. وقيل إن العلة كونها ذهبا وفضة. والقول الثالث أن العلة الثمنية، يعني كونها أثمانا للأشياء، وهذا القول أقرب إلى الصواب وأصح، أن العلة في الذهب والفضة هي الثمنية، وبناء على ذلك يجري الربا في كل ما يكون ثمنا للأشياء، سواء كان من الذهب والفضة والدراهم والدنانير، أو من الأوراق النقدية التي تقوم مقام الذهب والفضة. إذن الذهب والفضة العلة فيهما قيل إن العلة الوزن، وقيل إن العلة كونها ذهبا وفضة، وقيل إن العلة الثمنية، وهذا القول أقرب الأقوال وأصح. الأصناف الأربع الباقية، البر والشعير والتمر، أيضا اختلفوا فيها، فقيل إن العلة فيها هي الكيل، أنها مكيلة، وعلى هذا يجري الربا في كل مكيل. وقيل إن العلة هي أنها مطعومة، وعلى هذا يجري الربا في كل مطعوم، فعلى هذا البرتقال والتفاح والفواكه يجري فيها الربا لأنها مطعومة. وقيل إن العلة هي الكيل والطعم مع الادخار، يعني كونها مكيلة مطعومة مدخرة، فيجري الربا فيما كان مكيلا مطعوما مدخرا، وهذا القول أصح. وعلى هذا نقول العلة على القول الراجح في الذهب والفضة الثمنية، والعلة في الأصناف الأربعة الباقية هي الكيل والطعم مع الادخار والاقتياد. على هذا نأخذ أمثلة. لو باع حديدا بحديد، فعلى القول بأن الربا يجري في الموزون يجري فيه. لو باع نحاسا بنحاس، إذا قلنا إن العلة هي الوزن فيجري فيه الربا. طيب لو باع برتقالة ببرتقالتين، إذا قلنا العلة هي الطعم جرى فيه الربا، وإن قلنا العلة هي الكيل لم يجري فيه الربا. إذن خلاصة بالنسبة لهذه الأصناف الستة، اختلف العلماء رحمه الله في جريان الربا في غيرها على من حيث الأصل على قولين: قول بالاقتصار على هذه الأصناف الستة، أولا نعم إما لعدم القياس، بمعنى أنهم لا يرون القياس وهذا مذهب ابن حزم، وإما لتعارض الأدلة. القول الثاني في أصل المسألة جريان الربا في هذه الأصناف الستة، ثم اختلفوا في الذهب والفضة ثلاثة أقوال، وفي البقية أيضا ثلاثة أقوال. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح. الملح مع أنه ليس مطعوما لذاته لكنه يصلح به الطعام، فكان تبعا. قال: مثلا بمثل سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. وهنا نذكر قواعد تتعلق بالربا. إذا اتحد الجنس والعلة، فيجب أولا التماثل، وثانيا التقابض قبل التفرق. إذا اتحد الجنس، هذه القاعدة الأولى، إذا اتحد الجنس والعلة فيجب أمران: الأول التماثل، والثاني التقابض قبل التفرق. مثاله: باع ذهبا بذهب، فلا بد من التماثل، فلا يجوز أن يبيع كيلو بكيلوين، أو 10 جرامات في 11 جراما لا بد من التماثل. وثانيا التقابض قبل التفرق. القاعدة الثانية: إذا اتحد في العلة واختلف في الجنس، إذا اتحد في العلة واختلف في الجنس فيشترط التقابض قبل التفرق، وأما التفاضل فيجوز. مثاله: باع كيلو من الذهب بكيلوين من الفضة، باع صاعا من التمر بصاعين من الشعير، أو صاعا من البر بخمسة آصع من الشعير. يقول هنا العلة متفقة متحدة، وهي أنها مكيلة مقرومة، لكن الجنس مختلف، الجنس مختلف، فلا بد من شرط واحد وهو التقابض قبل التفرق. القاعدة الثالثة: إذا اختلف في الجنس والعلة جاز الأمران، بمعنى أنه يجوز التفرق ولا يشترط التساوي. فلو باع ذهبا بشعير أو فضة ببر فلا يشترط التقابض ولا يشترط التساوي. والدليل على هذا مع أن قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال قائل يرد على هذا أنه قال في آخر الحديث: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وهذا يقتضي أنه إذا اختلف الجنس والعلة فلا بد من التقابض حتى مع اختلاف الجنس والعلة. فنقول نعم هذا هو ظاهر الحديث، لكن حديث ابن عباس رضي الله عنهما في السلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد الناس يسلفون بالثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. ومعلوم أن السلم فيه تقديم للثمن وتأخير للمثمن، فيعطيه مثلا يقول: خذ هذه 100,000 ريال على أن تعطيني بعد سنة 5 أطنان من البر. هل في التقابض أو لا؟ ما في تقابض. فالحديث ابن عباس يدل على الجواز. الخلاصة الآن بالنسبة لقواعد الربا، نقول القاعدة الأولى: إذا اتحد جنسا وعلة فلا بد من شرطين: التقابض والتماثل. إذا اتحد علة واختلف جنسا فيشترط التقابض قبل التفرق، إذا اختلف جنسا وعلا لم يشترط شيء. يقول المؤلف رحمه الله: فلا يباع مكيل بمكيل من جنسه، مكيل بمكيل من جنسه احترازا مما إذا كان من غير الجنس، فمكيل بمكيل من جنسه كبر ببر وشعير بشعير. أما إذا كان من غير الجنس كبر بشعير فلا يشترط. قال: إلا بهذين الشرطين، ولا موزون بجنسه إلا كذلك، فذهب بذهب أو فضة بفضة. لكن لو باع ذهبا بفضة أو فضة بذهب جاز. قال رحمه الله: وإن بيع مكيل بمكيل من غير جنسه أو موزون بموزون من غير جنسه جاز. والذي يجوز جاز عدم التماثل، يعني لا يشترط التماثل. قال: جاز يعني التفاضل بشرط التقابض قبل التفرق. القاعدة الثالثة: قال: وإن بيع مكيل بموزون أو عكسه جاز ولو كان القبض بعد التفرق. إن بيع مكيل بموزون، كما لو باع برا بذهب أو شعيرا بفضة أو ملحا بذهب أو ما أشبه ذلك، فإنه يجوز. والدليل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما في السلم، حديث ابن عباس في السلم. هذا ما يتعلق بالأصناف الربوية. إذن نقول الآن: الربا نوعان، ربا فضل وربا نسيئة. يقول المؤلف رحمه الله: والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، هذه قاعدة في هذا الباب، متى جهلنا التماثل فهو كعلمنا بالتفاضل. فمثلا باع ذهبا بذهب وهو يجهل وزنهما، فإن جهله بتماثلهما كعلمه بتفاضلهما، هذا معنى الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. وعلى هذا فلا بد من العلم بالنسبة للربويات، العلم بالمكيل كيلا وبالموزون وزنا. يقول كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المزابنة، المزابنة من الزبن وهو الدفع بشدة، قال وهو شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل، شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل، وسواء كان التمر الذي كان أحدهما على رؤوس النخل والآخر على رؤوس النخل، أو كان أحدهما على رؤوس النخل والثاني مجدودا. فمثلا لو قال بعتك ثمرة هذه النخل بثمرة هذه النخل، إنسان عنده مثلا ثمرة نخل سكري، عنده نخلة فيها تمر سكري، وآخر عنده نخلة فيها تمر بلحي، فقال اشتريت منك ثمرة هذا السكري بثمرة هذا البلحي، وكلاهما على رؤوس النخل، لا يجوز. حتى لو كان أحدهما قد جذ، يعني جده على الأرض، قل لا يجوز إلا في مسألة واحدة. لماذا لا يجوز؟ لأن قل لأن بيع الربوي بالربوي إذا اتحد جنسا وعلة لا بد فيه من التماثل، وهنا لم نتحقق التماثل. واعلم أنه لا عبرة بالجودة والرداءة في باب الربويات، لا عبرة بالجودة والرداءة في باب الربويات. فلو أن شخصا اشترى ثمر نخل، يعني كرتون مثلا أو كيلو من ثمر النخل بأربعمائة ريال من أفخر أنواع التمر، وجاء شخص وأراد أن يشتري منه هذا بتمر رديء، قال مثلا أنا معي الآن كيلو من التمر الجيد سكري، الكرتون هذا 400 ريال، وأنت عندك تمر بلحي الكرتون بعشر ريال، يعني أعطني 40 كرتونا في مقابل هذا، فهل يجوز؟ أقول لا يجوز، لا عبرة بالجودة والرداءة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمر بالتمر مثلا بمثل، سواء كان أحدهما جيدا والآخر رديئا أو العكس. يقول المؤلف رحمه الله ورخص، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في العرايا جمع عرية، العرايا جمع عرية، سميت بذلك لعروها يعني لخلوها عن النقد، وهي بيع الرطب على رؤوس النخل بتمر مثله، بيع الرطب على رؤوس النخل بمثله من التمر كيلا. لكن العرايا لها شروط ذكرها المؤلف، إذن العرايا جمع عرية، وهي بيع الرطب على رؤوس النخل بمثله من التمر كيلا. وصورة ذلك أن يأتي شخص يريد أن يتفكه بثمرة هذا العام، وعنده تمر من العام الماضي، فجاء إلى صاحب البستان وقال اشتريت منك ثمرة هذه النخلة بهذا التمر، هذا هي العرايا. تجوز بشروط، قال أولا فيما دون خمسة أوسق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا فيما دون خمسة أوسق، والوسق 60 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا تقول خمسة أوسق 300 صاع تبلغ 612 كيلو. ثانيا للمحتاج إلى الرطب، أما إذا كان سيشتري للتجارة فإنه لا يجوز، قال ولا ثمن عنده، فإن كان معه ثمن يتمكن به من الشراء فإنه لا يجوز، بخرصها أيضا لا تباع هكذا، وإنما تخرص بمثل ما تؤول إليه تمرا، هذه الشرط الرابع. إذن العراية تجوز بهذه الشروط: أولا أن تكون فيما دون 5 أوسق، وثانيا لمحتاج إلى الرطب، وثالثا لا ثمن معه، ورابعا بخرصها، أن تكون بخرصها، وهي مستثناة من إيش؟ من المزابنة. المزابنة هي شراء التمر على رؤوس النخل، قلنا إنه ربا، لأن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، يستثنى من ذلك العراية. وإنما رخص فيها الشارع مراعاة لحال الفقير، لأجل أن يتفكه كما يتفكه غيره. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن الشروط أن لا يقع العقد على محرم شرعا. التمر الموجود في الأرض يمكن ضبطه، لكن يأتي شخص من أهل الخبرة يقول الثمر الذي على رؤوس النخل هذا يساوي 4 أوسق. لا لا، بمثل ما يقول إليه، بمثل ما يقول إليه. هذا دليل على أنه لا عبرة بالزهد والرداءة. وشلون به؟ لا، مسألة حديث بلال هذا ربا فضل. حديث بلال ربا فضل. هنا العراية الأصل أنها لا تجوز لأنها داخلة في المزابنة، لكن الشارع رخص فيها بالشروط لحاجة الفقير إلى التفكر. ثم اختلف العلماء أيضا في مسألة العراية، لكن نحب نستفرد فيها، هل هي خاصة بالتمر أو كل ما أو تشمل كل ما يتفكى فيه من عناب وتين وما أشبه. من العلماء من قصرها على ما ورد به النص، ومنهم من قال تعتبر فاكهة كل بلد بحسبه. فمثلا عندنا الفاكهة التمر، في بعض البلدان قد تكون الفاكهة العنب، فيتجوز العراية في العنب. قال رحمه الله: ومن الشروط أن لا يقع العقد على محرم شرعا، إما لعينه وإما لما يترتب عليه من قطيعة المسلم. قال: إما لعينه، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر، إن الله حرم بيع الخمر، والخمر كل ما خامر العقل وغطاه على وجه اللذة والطرب من أي شيء كان، فكل ما يغطي العقل ويذهب العقل على وجه اللذة والطرب. وقولنا على وجه اللذة والطرب ليخرج البنج، لأن البنج يغطي العقل لكن لا على وجه اللذة والطرب. إذا الخمر محرم. لماذا؟ لما يترتب عليه من المفاسد، المفاسد الشرعية والمفاسد الاجتماعية والمفاسد العقلية. ويكفي في الخمر، يكفي قول النبي صلى الله عليه وسلم أو وصفه إياها أنها أم الخبائث. ولذلك تجد أن كل جريمة وراءها خمر أو ما يلحق به. إذا نظرت الجرائم خصوصا الفظيعة تجد أن خلفها ووراءها خمر أو ما يتعلق به. تجد أن هذا قتل لأنه سكران أو مدمن بالمخدرات، بل والعياذ بالله قد يتجرأ على يعني أمور عظيمة لا يفعلها ذو عقل سوي، قد يتجرأ على قتل والديه أو قتل أولاده، وقد يتجرأ على فعل الفاحشة في أحد محارمه، نسأل الله السلامة والعافية. قال: والميتة، الميتة ضابط الميتة أو أحسن ما يقال في ضابطها، كل ما لم يذك ذكاة شرعية فهو ميتة، كل ما لم يذك ذكاة شرعية فهو ميتة، إما لفقد الأهلية في المذكي، وإما لخلل في الذكاة، إما لفقد الأهلية في المذكي، وإما لخلل في الذكاة. ففقد الأهلية في المذكي أن يكون المذكي ليس أهلا، والأهل هو المسلم والكتابي، فلو ذبح وثني فذكاته لا تصح، ولو ذبح مجنون فذكاته لا تصح، لأنه يشترط في المدكي أن يكون منه قصد، يكون منه قصد، يقصد، يكون له نية وقصد. الدليل على أنه يشترط أن تكون له نية وقصد قول الله عز وجل: إلا ما ذكيتم، فأضاف الفعل إلى الإنسان. والقاعدة أن كل فعل أضيف إلى الإنسان فالأصل أنه قد قصده ونواه. ولهذا في الأيمان: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، أي أردتم عقده. ولذلك لو أنه حلف يمينا من غير قصد فإنها اليمين لا تنعقد. إذن نقول: الميتة كل ما لم يذك ذكاة شرعية، إما لفقد الأهلية كما لو كان المذكي غير أهل كالوثني والمجنون والسكران، وإما لخلل في الذكاة كما تروك التسمية والذي مات خنقا أو لقيحة أو متردية أو ما أشبه ذلك. إذن كل ما لم يذك ذكاة شرعية فهو ميتة، فهو ميتة. والمقصود هنا ما تحله الذكاة. الميتة كل ما لم يذك ذكاة شرعية مما تحله الذكاة، فخرج بذلك ما لا تحله الذكاة، وهو ما لا يباح أصلا. فلو رأينا حمارا ما نقول هذا ميتة، لأنه من الأصل لا يحل ولا تحله الذكاة. يقول: والميتة والأصنام جمع صنم، وهو كل ما عبد من دون الله، كل ما عبد من دون الله. طيب، هنا تحريم الخمر والميتة والأصنام. التحريم هنا إما عائد لأنها تفسد، يعني هذه الأمور الثلاثة، إما لإفسادها للأديان، وإما لإفسادها للأبدان، وإما لإفسادها للعقول. فالخمر مفسد للعقول، والميتة مفسدة للأبدان، والأصنام مفسدة للأديان. قال رحمه الله: وإما، يعني لا يقع العقد على محرم شرعا، وإما لما يترتب عليه من قطيعة المسلم، يعني ما يترتب عليه من الشحناء والبغضاء. قال: كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع على بيع المسلم، والشراء على شرائه، والنجش. نهى عن البيع على بيع المسلم، فقال: لا يبع بعضكم على بيع بعض. ولكن هنا قوله عن البيع على بيع المسلم، ذكر المسلم هنا ليس قيدا، وإنما هو بيان للواقع والأعم والأغلب، وإلا فالكافر كذلك. فلا يجوز البيع على بيع الكافر، ولا الشراء على شرائه، ولا الخطبة على خطبته. لماذا؟ نقول: لأن الحقوق نوعان: حقوق تتعلق بالعقد، وحقوق تتعلق بالعاقد. فالحقوق المتعلقة بالعقد لا فرق فيها بين المسلم وبين الكافر، وأما الحقوق التي تتعلق بالعاقد فهذه التي يفرق فيها بين المسلم والكافر. طيب، بيع المسلم، البيع على بيعه، بأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة، البيع على بيعه، أن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أعطيك مثلها بتسعة، هذه صورة. أو أن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أعطيك أحسن منها بعشرة، هذه صورة ثانية. أو أن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة حالة أعطيك مثلها بعشرة مؤجلة، صورة رابعة. أن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أعطيك مثلها بعشرة، هذه صورة رابعة. هذه الصورة الأربعة، الصورة الأولى والثانية والثالثة الأمر فيها واضح. الصورة الرابعة أن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أعطيك مثلها بعشرة، المذهب جوازها. قالوا: لأنه لم يزد كمية ولا كيفية، يعني عندنا الآن الصورة الأولى إنسان اشترى سلعة من دكان بعشرة، فجاء جاره قال بكم اشتريتها؟ قال بعشرة، قال أعطيك مثلها بتسعة. الصورة الثانية أن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أعطيك أحسن منها بعشرة، أنت اشتريت سلعة صيني تايوان هذه أنا أعطيك ياباني أصلي بعشرة. ثالثا أن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة حالة أعطيك مثلها بعشرة مؤجلة، والحقيقة أنه إذا أعطاه بعشرة مؤجلة كأنه باعه بثمانية لأن الأجل له وقع في الثمن، ولا إشكال في تحريم هذه الصور الثلاث. الصورة الرابعة أن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أعطيك مثلها بعشرة، فالمذهب جوازها كما تقدم، قالوا لأنه لم يزد لا كمية ولا كيفية، لم يزد لا كمية ولا كيفية. والقول الثاني تحريمها أنها محرمة بعموم الحديث، ولأنه قد يفسخ فيعقد معه إما لقرابة أو صداقة. مثاله اشترى سلعة من صاحب دكان بعشرة فخرج، فقال له فلما خرج رأى أن الدكان المجاور أنه صاحب له، فقال ماذا اشتريت؟ قال اشتريت هذه بعشرة. قال لي ما اشتريت، أنا عندي بعشرة. إذا أردت أن تحسن أحسن إلى أصحابك، فطيب إذن أرجعها وأشتري منك أنت، كوني أنفعك أحسن من أنفع غيرك، ممكن هذا أو لا؟ ممكن. إذن نقول هذا الصورة الصحيح أنها لا تجوز، أولا لدخولها في عموم الحديث، وثانيا أنه قد يفسخ مع الأول ويعقد مع الثاني إما لقرابة أو صداقة أو ما أشبه ذلك. طيب الشراء على شرائه، بأن يقول لمن اشترى لمن باع سلعة على شخص بعشرة، إنسان مثل باع أرضا على آخر، قال بكم بعت الأرض؟ قال بعتها بمئة ألف. قال أنا أشتريها بمئة وعشرين ألف. صورة ثانية أن يقول لمن باع سلعة على شخص بمئة ألف بكم بعتها؟ قال بعتها بمئة ألف مؤجلة، قال أنا أعطيك مئة ألف حالة. طيب صورة ثالثة التي ذكرناها أن يقول لمن اشترى سلعة بمئة ألف أعطيك مثلها بمئة ألف، فالمذهب الجواز هذه الصورة والصحيح تحريمها لما تقدم. قال رحمه الله النجش في اللغة بمعنى الإثارة، النجش لغة بمعنى الإثارة، وأما اصطلاحا فالنجش هو أن يزيد في السلعة من لا يريد الشراء، أن يزيد في السلعة من لا يريد الشراء، وإنما يريد إما منفعة البائع أو منفعة المشتري أو هما أو عبثا. فهمتم؟ الذي يزيد في السلعة ولا يريد الشراء، يدخل السوق في سوق المزايدة يقول هذا 50 55 60 70، ماذا يريد؟ أحيانا يريد أن ينفع البائع، كلما سامها أحد رفع لأجل أن ينتفع البائع، ولا سيما الشركة أحيانا يكون شريكا للبائع ولا يعلم الناس عنه، يعني يكون مشاركا البائع في هذا العقار، فإذا قال أحد ب70 قالوا ب80 قال ب90 قال ب100، لأنه يأمن أنها لو وقفت عليه لن يلزم بالبيع لأن البائع شريكه، أو الإضرار بالمشتري، يعني شاهد رجلا شخصا لا يحبه عدو له، وكلما زاد في سلعة أو سام سلعة زاد عليه يلاحقه، إذا جاء عند الله 50 60 70 80 90 100، أنا وياك إلى ما شاء الله، يقول هذا يريد الإضرار بالمشتري أو هما معا، يعني يقصد هذا أو هذا، وقد يكون عبثا، قد يكون عبثا، وهذا يحصل من بعض الناس، تجد أنه يدخل في السوق ما يجد المساومة فيزيد ثم يذهب، هذا زيادة عبث. ما الحكم في النجس؟ الحكم فيه الحكم التكليفي والحكم الوضعي. الحكم التكليفي أنه محرم، وأما الحكم الوضعي وما يترتب عليه فمتى علم المشتري بالنجس فهو مخير بين أن يرد السلعة ويأخذ ما دفع، وبين أن يبقي السلعة ويحط عنه ما زيد عليه. إذن نقول النجس بالنسبة للحكم التكليفي محرم لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عنه، والنهي يقتضي التحريم. وبالنسبة للحكم الوضعي من حيث الصحة والفساد، نقول بالنسبة للمشتري متى علم أن في العقد نجشا خير بين أن يرد السلعة ويأخذ ما دفع. فمثلا اشترى سيارة بمئة ألف وتبين أن فيها نجشا، وأن الذين ساوموا فيها منهم من زاد من باب النجش، فلو أنت بالخيار رد السيارة وخذ المئة، وإن شئت فأبقي العقد على ما هو عليه ويحط عنك ما زيد عليك. فلو قدر أن السيارة أن ثمنها الحقيقي 80 وزيد عليه كم؟ 20، فيحط تنقص 20 تحط عنه. هذا معنى النجش. طيب يقول، طيب قال بعض العلماء رحمه الله: ومن النجش قول بائع أعطيت فيها كذا وهو كاذب. من النجش قول بائع أعطيت فيها كذا وهو كاذب. فتأتي مثلا إلى إنسان في محل المزايدة يعرض سلعة، كم هذه السلعة؟ قال والله سيمة 15، أو فلان رجل واحد أعطاني فيها كذا وهو كاذب، هذا يدخل في النجش لأنه زاد في السلعة. إذن من النجش أن يزيد قول بائع أعطيت فيها كذا وهو كاذب. في أسئلة ولنكمل. طيب لحظة بالترتيب، نعم ظاهر الحديث أنه إذا اختلف الجنس والعلة لا بد من التقابض، لكن هذا الظاهر حديث ابن عباس يدل على أنه ليس مرادا. السلام يستحضر شو مستثنى يخصص حديث ابن عباس. نعم لا، البيع بتخفيض الثمن يقول إن اشتريتها بكذا، يشتري السلعة ويقول اشتريتها بخمسين بمئة. البيع بتخفيض الثمن قد يكون صادقا قد يكون كاذبا قد يكون ناسيا. نعم يمكن، احنا قلنا بهما معا تسبب، قالوا بهما يعني بهذا وبهذا. نعم لا، شوف هذا احسنت، يقول لو اني اشتريت مثلا من دكان السلعه بعشره ثم خرجت ووجدت هذه السلعه باقل، نقول هذا فيه تفصيل. فإن كان الأقل مما يتفاوت مما جرت فيه العادة بالتفاوت به، مثل وجدت بعد 10 ريال هذا جرت العادة وليس لك الحق في إرجاعها. وأما إذا كان ما حصل التفاوت فيه مما يكون فيه غبن، يعني اشتريتها بعشرة ولك يبيعها مثلا بسبعة أو ستة، فهذا لك الحق. مثال آخر، لو اشتريت سلعة بمئة ريال ثم وجدت عند المحل الثالث تباع بسبعين ريال، تقول البائع الأول هو الذي جنى على نفسه، هو الذي جنى على نفسه. ها؟ طيب طيب السلعة اللي مثل هذه عندك كم الجودة؟ طيب لكن عند الأول ما يماثلها في الجودة بكم؟ لا لا، يعني أنت مثلا اشتريت سلعة بعشرة ريالات صيني، ثم رحت الثاني ياباني، كم الياباني باع عند الأول؟ يمكن إذا كان التفاوت كثير هذا يعتبر غبا. المفترض في الإنسان مثل هذه الأمور، هذه الأشياء خصوصا ما يعني ما يحصل فيها ما له خطر، أنه ليس من أول دكان تشتري. إذا أردت أن تشتري أشياء خصوصا أشياء لها قيمة، أول شيء اسأل عن الخبرة، ما هي أفضل الصناعات، ما هي أفضل المحلات، ما هي أحسن الشركات. تروح بس أول ما تمشي السوق أول دكان وقف عطنا، أحيانا تقع في أول شيء ارتفاع قيم السلعة، وثاني الجودة. تشتري من الثلاجة تقول ثلاجة موديل قديم، طبعا ثلاجات الآن كذا وكذا، أو فيها كمبيوتر أو فيها ليتني. فأنت لكن هذا كما قلت في الأشياء أو في الأمور التي لها يعني خطر وقيمة بالآلاف. أما أشياء اشترى خبزة يقول ليتني اشتريت بالأول، وش بي ار تي؟ بي ار تي يعني انها لا لا، بعضهم اعظم من هذا يقلدوا الان كما تشاهدون في وسائل التواصل، يعني وزارة التجارة يكتشفون اماكن ومحلات يزورون تزوير الاستيكر الان والماركات تزور، واحيانا يغير يعني يغيرون حرف مثل ناشونال الانجليزي، يزيد حرف اي ولا شيء ما يشعر به الانسان، يظنها يقول ناشونال هذا، يقول من قال له كاتب لك الغش التجاري يعني سبحان الله. نعم مو بالحصات، مو بالحصات، حصات ما في بس تبيع تشتري. لا لا هذا ما يدخل فيه، لأن الصلح هذا بمعنى البيع، أي يدخل في النهي، لأن الصلح الذي يكون فيه معاوضة بمعنى البيع. الصلح نوعان، صلح على إقرار وصلح على إنكار. الصلح على إقرار أن يدعي عليه عينا أو دينا فيقر، والصلح على إنكار أن ينكر. فالأول يعني حتى عند الفقهاء لا يصح إلا بلفظ الصلح، الثاني بيع حكم حكم البيع. لو أنه صالح يعني صالحه على أرض بشيء ثم تبين أن فيه عيبا يرد بالعيب، له أحكام البيع تماما. ولو كان يعني قصده يحسن للبائع مش دخله ملبوب، يعني يدخل بالسوق ويشوف واحد يحرج يقول السلعة هذه بخمسين والآن هي خمسة ريال أنا برفع السعر، هذا يدخل نفع البائع. نقول دعوا الناس في غفلاتهم يرزق الله بعضهم بعضا، وذلك النبي عز وجل عن تلقي الركبان وعن تلقي الجلب. لماذا؟ لأن الذين يأتون بالسلع من الخارج سيبيعونها برخص فينتفع، هو ينتفع وذا ينتفع. لاحظ أيضا التجارة بعض تكون يتمسك بالسعر، يعتقد أن محلين بجوار بعض، هذا متمسك ما يبيع إلا بمئة وهذا يخفض تسعين، صعب اللي يبيع تسعين يبيع بالدرازم وهذا يقول لا أنا أخشى أني أخسر 5 ريال، فما يحصل الخسارة عوضه بكثرة المبيعات. والنبي رحمه الله سمح رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى.